على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، إن الحديث على الإتيان إلى بعض الأماكن بالمدينة ليتناول أمرين: الأمر الأول بعض الأماكن التي جاء عنه صلى الله عليه وسلم إباحة أو جواز الإتيان إليها، وذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لا خلاف فيه. والأمر الثاني ما وجد من بعده صلى الله عليه وسلم ولم يكن عند الناس لا أمر ولا نهي، وهذا الذي وقع الخلاف فيه. أما القسم الأول فمن ذلك الإتيان إلى مسجد قباء، ومن ذلك الإتيان إلى أهل البقيع، ومن ذلك الإتيان إلى شهداء أحد. أما مسجد قباء فيجمع المسلمون على أن الإتيان إليه سنة لكل من وصل إلى المدينة، وذلك لما لهذا المسجد من تاريخ وأثر. أما تاريخه فهو الذي نزل فيه قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. على مبحث من علماء التفسير في المخصوص أو المعني أو عموم شمولها لكل مسجد بهذا الوصف، والأولية في مسجد قباء هي أولية تاريخية، فهو من حيث الزمن يسبق هذا المسجد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مهاجرا نزل بقباء، وصلها يوم الاثنين من ربيع، وخرج منها يوم الجمعة، أهو الجمعة التي تلي نزوله أو الجمعة الثانية أو حتى الثالثة. المتفق عليه أنه أول ما نزل بقباء بنى مسجدها، ويقول علماء تاريخ المساجد في حديث أو في أثر يقول فيه علماء الحديث: فيه راو لم يسمى، وهذا يجعل الحديث منقطع السند، ويقولون في هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يركب ناقته ويرخي لها زمامها، فمشت به ودارت، فقال صلى الله عليه وسلم: خطوا على أثرها، وبنى المسجد على أثر ما خطوا من خطاها. وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا في بداية الأمر، ثم قال: يا أبا بكر ضع حجرا بجوار هذا، ثم قال: يا عمر ضع حجرا بجوار هذا، أي أبي بكر، يا عثمان، يا علي، وهكذا حتى وضعوا الأربعة أربعة أحجار، ثم قال للناس: ضعوا أحجاركم. هكذا تقول الرواية في ذلك. فبنى المسجد. ومن هنا نعلم جميعا عناية الإسلام بصفة عامة، وعناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة بأمر المساجد في القرى والمدن والأمصار، لأن المسجد هو قصبة المدينة وهو بيت الأمة. ولقد أدى هذا المسجد النبوي الكريم من الخدمات ما لم يؤدها في العصر الحاضر أي مجمع حكومي في العالم، وذلك أنه كان كما يقال المعبد، تضاعف فيه الصلاة 1000 صلاة، وكان المعهد، كانت تدرس فيه آيات كتاب الله والسنة المطهرة، وكان كما يقولون في العصر الحاضر من هيئة التدريس فيه أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجاء جبريل وكان من المعلمين في هذا المسجد كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني أمر مستغرب، إن كان قادما من سفر بعيد أين وعفاء السفر؟ ما عليه غبار السفر، وإذا كان آت من قريب ما في واحد منا يعرفه، يعني طلع من تحت الأرض ولا ننزل من السماء، ما في إلا واحدة من اثنين. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله، وذكر له أركان الإسلام 5. قال له: صدقت. فقال عمر: عجبنا له، يسأله ويصدقه، أخبرني عن الإيمان، أخبر وصدق، أخبرني عن الإحسان، وهكذا أخبرني عن الساعة، إلى آخر أسئلته والإجابة عليها. ثم ذهب، فقال صلى الله عليه: رد الرجل علي. فذهبنا نطلبه فلم نجده. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا جبريل كان من المعلمين في مسجد رسول الله، وهو أول جامعة أو أول معهد أو أول مسجد تعقد فيه حلق العلم، ويظل بحمد الله وبعونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الرسول يقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة والحديث عندكم كما تأرز الحية إلى جحرها. وكلنا يعلم أنه لا إيمان إلا مع العلم، فإذا كان الجهل فلا إيمان، كما يقول البخاري: باب العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا العلم أولا. إذن لن يأرز الإيمان إلى جهالة بل إلى علم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الناس لكم تبع، كما ذكرنا لكم بالأمس، تفتح الأمصار ويأتي رجال يطلبون العلم فقوهم وعلموهم، إلى آخر الآثار في ذلك. يهمنا أن المسجد أدى خدمات جليلة، من العبادة تضاعف فيه، ومن العلم يلقى فيه ويدارس، وما من مدرسة في العالم على وجه الأرض وتحت السماء إلا ولهذا المسجد فضل عليها. حتى الجامعات الأوروبية شرقية أو غربية من العلوم المنهجية، سواء كانت في الفلك ولا في خطط تخطيط المدن أو كان في الكواكب أو غير ذلك، فهناك من علماء المسلمين، وكانت تدرس كثير من العلوم في هذا المسجد، كان درس فيه علم الفلك للمواقيت، وكان درس فيه علم الحساب للمواريث إلى غير ذلك. إذن كان أيضا بيت مال المسلمين، حينما جاءت الأموال من البحرين وضعت في المسجد، وقام أبو هريرة حارسا عليها، وقصته مع الشيطان، يأتي في صورة إنسان ويأخذ ويمسكه ويعطيه العهود والمواثيق وأنه ذو عيال وصاحب حاجة ولن يعود، وفي المرة الثالثة قال: لا، حتى تصبح وأذهب بك إلى رسول الله يرى فيك رأيا. قال إنك إن أطلقتني علمتك فائدة، إذا أردت حفظ شيء من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي. فترك. فلما غدا رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ابتدره متبسما: ما فعل الله بأسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله أخبرني بكذا وفعل كذا وفعل كذا. قال: أتدري مع من تحادث طيلة الليالي الثلاثة؟ قال: لا. قال: رجل من الجن. صدقك وهو كذوب. فعلا آية الكرسي تقرأها يحفظه الله من الجن. وهكذا كان مجلسا للقضاء، كان مجلسا للفتوى، كان مقرا للقيادة، تعقد فيه ألوية القتال وتسرح فيه السرايا والجيوش، وكان مقرا للضيافة، وكان مصحا لجرحى القتال. أشياء كثيرة، كل مرفق من هذه المرافق تقوم به وزارة من وزارة، وله دائرة من الدوائر في المدينة. فكانت عناية المسلمين بالمساجد في الدرجة الأولى. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يختط الكوفة قال لعامله: اختر مكانا لعسكرك لا يكن بيني وبينك بحر، وارتد مكانا نابيا لأنه أصح للهواء، وخذ راميا من جيشك يرمي إلى الجهات الأربعة، وخط المسجد حيث يقف، واجعل البناية من وراء السهام، ومرمى السهم من الجهتين فراغ للمسجد. أروني مسجدا بهذا التخطيط في مدن المسلمين، اللهم إلا إن كان هذا المسجد في الوضع الأخير 100 متر من كل جهة، ولكن على ضخامته لا تعادل تلك النسبة أيضا، واجعل الطريق كذا إلى آخر تخطيط، أعلى ما يمكن في تخطيط المدن، فيكون المسجد في وسط المكان. ولما سرق بيت مال قال: انقله إلى المسجد فإنه لا يعدم وجود مصل في أي وقت، يعني هم يحرسونه لأنفسهم. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قباء بنى مسجدا، ثم نزل إلى المدينة، وأيضا أول ما وصل إلى المدينة بنى هذا المسجد قبل أن يبني حجرات لزوجاته. إذن عناية المسلمين بالمسجد في الدرجة الأولى. والآن يمكن للمسجد أن يؤدي خدمات جليلة للمسلمين، لقاءاتهم 5 مرات في الأوقات الخمس، وما الذي يمنع أن تكون هناك هيئة من كبار الواردين إلى المسجد يتعهدون أمور الحي الذي هم فيه، يجمعون زكاة الفطر، يجمعون زكاة المال، يتفقدون الضعفاء إلى غير ذلك. إذن مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بخصائصه: من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى فيه صلاة وبعضها ركعتين كان له كأجر عمرة، وبعض الروايات: لا ينهزه أو لا يخرجه إلا الصلاة. وهنا يتساءل إنسان: لماذا لم تجعل عمرة لهذا المسجد من تطهر في بيته وأتى كانت له كأجر عمرة، مع أن هذا المسجد أفضل من ذاك، الصلاة هنا 1000 وهناك 1. ولعل من تساؤل أو محاولة أو تلمس يقال: لقد شارك مسجد قباء المسجد الحرام في أمرين. الأولية من حيث هي، فمكة إن أول بيت وضع للناس للذي فين؟ للذي بمكة. هذه أولية المسجد الحرام. وأول مسجد في الإسلام ما هو؟ قباء. والمسجد الحرام من الذي بناه؟ إما الملائكة أو نبي من رسل الله. ومسجد قباء من الذي بناه؟ رسول الله. إذن شارك المسجد الحرام في الأولية وفي من أقامه. وجانب آخر، هؤلاء المهاجرون الذين أخرجوا، مش خرجوا، أخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وجاءوا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فات عليهم شيء كبير. كان يمكن أن يعتمروا في مكة ما داموا هناك، فلعل الله سبحانه عوضهم من العمرة الفعلية إلى أجر العمرة. ويمكن أن يؤيد هذا، ما كل من صلى في مسجد قباء له عمرة، لا، من خرج من بيته متطهرا، يعني لو خرج من بيته من غير طهارة وراح هناك وتوضى عند المسجد لا يحتسب لنفسه عمرة، لا. طيب لماذا كان ذلك؟ يمكن أن يقول أيضا إنسان، كما أن العمرة في المسجد الحرام لمن أتى من الحل محرما إلى الحرم، فكنت تطهر الإنسان في بيته في شكله يعادل الإحرام من الحل والدخول إلى الحرم. نحن نقول هذا تلمس واستنتاج، يهمنا أن من تطهر في بيته وخرج لهذا المسجد وصلى صلاة كانت له كأجر عمره. ثم يقول بعض السلف، لو لم يكن عندنا مسجد قباء لكان حريا أن تضرب إليه أكباد الإبل، ولكن بحمد الله كان عندنا، ما في حاجة إلى شد الرحل. وكان منه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي إليه ويقول يوم السبت أو كل يوم سبت، ما على التوالي، كان مجيئه إلى قباء غالبا يوم السبت، لا لخصوصية سبت من أحد، ولكن كان يوم الجمعة ينزل أهل قباء يصلون الجمعة مع رسول الله، فكان يتفقد أصحابه، فلربما تخلف واحد من أخواله بني النجار، فإذا افتقدك من الغد يوم السبت ذهب إليهم، وهكذا. إذن كان يأتي إليه بنفسه، حث على الإتيان إليه بقولك. إذن لا مانع لكل إنسان مقيما بالمدينة أو قادما إليها أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه صلاة، ولكن ينبغي أن يراعي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها فلا يأتيه في تلك الأوقات، وذلك عند الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي رحمه الله فلا يرى مانعا من الصلوات ذات الأسباب المتقدم سببها عليها. من الأماكن الأخرى، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا ويأتيه ماشيا، ويكون له 3 كيلو من عتبة باب السلام إلى عتبة باب قباء 3 كيلو. إذن لا بأس بالإتيان ماشيا والإتيان راكبا على ما يتيسر للإنسان، والرجال والنساء في ذلك سواء، ما لم يكن هناك أمر خارجي من تبرج، من عدم تستر، من زحام، من إلى آخر. الموضوع الثاني، إتيانه صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع. وأهل البقيع جاء في فضلهم أولا في عموم الموت بالمدينة وسكن المدينة. مالك رحمه الله يبوب في الموطأ في أول كتاب الجامع في آخر الأجزاء أو في آخر الموطأ، ويذكر باب ما جاء في سكن المدينة، ويذكر أثر عبد الله بن عمر أن جارية أتته تسلم عليه وقالت يا أبا عبد الرحمن إني أستأذنك الخروج، اشتد الزمان علينا، سنتشد وفتنا. قال اقعدي أو اجلسي لكع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وغير ذلك من الآثار، يفتح الشام، يفتح العراق، يفتح كذا وكذا، فيأتي قوم يبسون يتحملون بأهليهم، هلم إلى الرخاء، هلم إلى السعة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وجاء في خصوص الموت بها، من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وجاء أيضا في الموطأ في باب الجهاد أنه صلى الله عليه وسلم حضر جنازة بالبقيع وهم يحفرون للميت، فجاء رجل فنظر في الحفرة فقال بئس مضجع الرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت؟ قال والله ما هذا أردت يا رسول الله، إنما أردت الجهاد في سبيل الله، أي لأن الشهيد في سبيل الله يدفن في مكانه موضع المعركة لا ينقل. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الجهاد في سبيل، لا شيء أحسن من الجهاد في سبيل الله، ولكن ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها، يعني من المدينة. وقد كان. وفيما يتعلق بالإتيان إلى أهلها وفي حياته صلى الله عليه وسلم، ما تذكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت افتقدت رسول الله ذات ليلة فأرسلت بريرة فذهبت فوجدته عند البقيع، تقول فخرجت فرأيته فإذا به مقبل فرجعت فأسرعت فأسرع ورائي وسبقته، قالت ودخلت في فراشه فجاء ووضع يده على صدري فوجد لي وجيبة، كانت بتجري، قال أأنت التي كنت أمامي؟ قلت بلى، إلى آخره. فقال لها أتاني جبريل وأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع. فقالت ماذا أقول إن أنا زرت البقيع أو سلمت على أهل البقيع؟ قال قولي السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء. وهنا وقفة، هل السلام على أهل البقيع يشمل النساء أو خاص بالرجال؟ نجد هنا أيضا العلماء يفترقون، هناك من يقول زيارة المقابر خاصة بالرجال دون النساء، وهناك من يقول للجميع. وعمدة الذين يقولون الزيارة للرجال فقط، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أولا نهي الجميع عن زيارة المقابر، كان ممنوعا بالكلية، ثم جاء الإذن بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت وتزهد في الدنيا. فهنا قال بعض العلماء هذا جانب استدل به من قال إنها خاصة بالرجال فزوروا، وهو الجماعة تخص بالرجال. وجانب آخر منع النساء بأي شيء، الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور بصيغة المبالغة. فالمانعون استدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، والآخرون قالوا واو الجماعة تشمل النسوة معها لأن الرجال للتغليب، كما في قول وأقيموا الصلاة والزكاة على واو الجماعة وعلى نون النسوة على الجميع. ولهذا الخلاف استدل المبيحون بحديث عائشة: ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ لم يقل لها ملعونة زائرة القبور، بل علمها ما تقول. إذن اللعن كان قبل الإباحة، والرخصة جاءت شاملة. واستدل أيضا المبيحون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بالمقبرة ووجد امرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي، وهي منهوكة في أمرها، قاتليك عني، لو أصبت بمصيبتي ما قلت ذلك. فجيئت وقيل لها: أتدرين من تخاطبين؟ قالت: ما علي، ما أدري. قال: إنه رسول الله. فقامت تجري وأدركته حتى وصل بيته. قالت: يا رسول الله ما علمت؟ فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم يقل لها: أنت من الملعونات. فأقرها على زيارتها، وأقر عائشة على سؤالها. ومن هنا يكون يترجح ما جاء في أمر الزيارة، وقالوا: علة الترخيص ما هي؟ تذكر وتزهد. وهل النسوة في غنى عن هذا ولا في حاجة إليه؟ قال: هن أيضا في حاجة إلى ما يذكرهن بالموت وبالآخرة ويزهدهن في الدنيا. وعلى هذا الأمر الواقع الآن، البقيع محاط بسور غير مانع كاشف، المرأة تأتي وتقف وتنظر وتسلم في غير ما تبرج ولا رفع الصوت. وقال المانعون: ما منعت المرأة بصفة عام، ولكن منعت من التردد زوارات المكثرات، لأنها بكثرة خروجها تقصر في حق بيتها، وإنها في كثرة خروجها اختلاط وفتنة. لا، والمانعون والمجيزون يقولون: إن هي مرت في طريقها بمقبرة فسلمت عليهم فلا مانع. وعلى كل، من أتى إلى أهل البقيع وسلم عليهم ودعا لهم كان ذلك فضلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يقولون في فضل مقبرة البقيع، لأنها لا تخلو دقيقة من 24 ساعة من وجود مار أو قاصد يسلم ويدعو. وجاء في الأخبار بأن أهل المقبرة فجأة يوزع عليهم الجوائز، فيقول: من أين هذا يا ربي؟ قال: مر بكم فلان فدعا لكم. وجاء في الأخبار عن كعب قال: إنا نرى البقيع عندنا في التوراة اسمها كفتة، لأنها تؤخذ بما فيها وتكفت في الجنة. وباتفاق العلماء أنها أول مقبرة تنشق الأرض عنها بعد القبور الثلاثة المشرفة. أول من تنشق عنه الأرض سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم صاحباه، ثم أهل البقيع، ثم المعلات في مكة، يقولون ثم مقبرة عسقلان أو كذا إلى آخره. إذن لها فضائل. ونعلم جميعا أن المدينة الحقيقية برجالها في ذاك في تلك المقبرة فيها من عدد الألاف أو المئين من أصحاب رسول الله الذين لم يخرجوا في الجهاد أو لم يخرجوا لتعليم الناس، والذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده ودفنوا في المقبرة، أي في مقبرة البقيع. فلا مانع للإنسان إذا جاء المدينة أن يذهب ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بما وفقه الله ويسره إليه. الموضع الثالث: الإتيان إلى شهداء أحد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى إليهم وسلم عليهم، حتى قال أنس أو بعض الصحابة: لقد خرج إليهم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل وسلم عليهم، ولكأنه يوادع الأموات مع الأحياء. وشهداء أحد يا أخوان كما أخبر الله تعالى عن الشهداء بصفة عامة، أحياء عند ربهم يرزقون. تلك الحياة البرزخية التي لا قدرة للعقل عن إدراك في إدراكها. ويحدثني شخص كان يعمل في الهيئة في مركز أحد، هيئة أمر المعروف، يقول توفيت لنا طفلة صغيرة فتثاقلنا أو تكاسلنا أن نحملها إلى البقيع، وقلنا ندفنها في جانب مقبرة الشهداء. فأخذ رجل يحفر ولم يمض بعيد فإذا الدم يواجهه في وجهه، القرن الرابع عشر، فإذا الدم يواجهه في وجهه، عشان بيحفر في الأرض في التراب من فنج الدم، فألقى المسحاة وتحسس فإذا فخذ رجل كأنه نائم، مسته المسحاة فأخذ من ثوبه وعصب عليه وأعاد التراب عليه وجاءوا بطفلتهم إلى البقيع. يمكن تقول هذا شخص ولا رواية ولا السند ما ندري عنه. يروي مالك في الموطأ أنه بعد 40 سنة من غزوة أحد أراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يجري قناة له، أو أن السيل اجترف بعض المقابر. وأنتم إذا جئتم هناك كان يقال هنا قبة المصرع، المكان الذي صرع فيه حمزة رضي الله تعالى عنه. ونعلم أن الشهداء يدفنون في أماكنهم، لأن بعض القوم بعد وقعة أحد ذهبوا يأتون بقتلاهم يدفنونهم في البقيع، فأمر النبي بردهم وقال يدفنون في مصارعهم. فكان حمزة رضي الله تعالى عنه صرع في بطن الوادي فدفن في مكانه، فجاء السيل فاجترف القبر، فأخبر أهل المدينة فأسرعوا إليه فعرفوا القبر وصاحبه، فرفعوهما إلى التلعة التي ترونهم فيها الآن على حافة المسيل. يقول في الخبر فوالله لكأنهم نيام بعد 40 سنة. إذن يأتي الإنسان ويسلم، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بكرامة من عنده، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقف على قبر أخ مسلم يعرفه ويسميه باسمه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. وأذكرنا أخبار في ذلك كثيرة. يهمنا أن الإتيان إلى شهداء أحد والسلام عليهم مما شرع ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم في أي بقعة من العالم وفي أي عصر من عصوره مدين لهؤلاء الشهداء، لأن بدمائهم سقيت نبتة الإسلام، وهم الذين حمى الله بهم المدينة وحفظ الله بهم رسوله حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة. فلهم علينا جميعا أعظم منا وأعظم يد فيما ننعم به من دين الله، فلهم علينا حقوق مهما سلمنا ودعونا لن نكافئ واحدا منهم. يهمنا أن الإتيان إليهم والسلام عليهم كما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع لا بأس به. بقي عندنا بقية الأماكن المعهودة عند الناس، فهل يا ترى نأتي إليها أو لا نأتي؟ نجد الناس فيها ما بين إفراط وتفريط. وما هي تلك الأماكن؟ بعض الناس يحصرها وبعض الناس لا يحصرها. المشهور عند الناس كما يقولون السبع المساجد: مسجد الغمامة، مسجد القبلتين. ايش تاني كمان يا جماعة تعرفون شيء؟ مسجد الجمعة، مسجد الفضيخ، مسجد الشمس. لو فتشت حسجد اشياء كثيرة. وهنا يقال مقدمة: لا يشك انسان بان كل مسلم يتطلع الى اثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكونها موطئ قدم، ولكن لانها تاريخ واثر لرسول الله. ويذكرون عن الشافعي رحمه الله لما جاء الى المدينة، يذكرونها لم اجدها في ترجمه ولكن مشتهرة عند الناس: واستضافه مالك فذهب اليه وبات عنده، وكان مالك يذكر الشافعي لابنته، طالب علم وذكي وقرشي و فقالت ابنة مالك: الآن أرى من الشافعي ما أشوف. فلما تعشى وذهب ونام أحضرت ماء الوضوء عند غرفته، وفي الفجر ذهبت بماء وضوء جديد، فوجدت الماء الأول موجود وإناء الوضوء لا قطرة فيه والماء على ما هو عليه. ومن الغد جاء أبوها قالت: تنعت لي الشافعي وما رأيت منه من صفات طلبة العلم ولا شيء. قال: ولماذا يا ابنتي؟ قد قدم من عشاء أكل كثيرا على غير طلبة العلم، العلم يكتفون بالشيء القليل. وأحضرت لها الوضوء سيقوم من الليل كعادة طلبة العلم، ما قام ولا توضأ ولا نقطة. قال: الله أسأله. فقال له: نعم، منذ أن خرجت من عند أمي، كانوا في غزة وجاءوا إلى مكة، قد تتعرف على نسبك في مكة، منذ أن خرجت من عند أمي ما ملأت بطني طعاما لأني أشك في حليته. فلما جئت عند مالك بن أنس إمام دار الهجرة وثقت بحلية طعامه فأشبعت منه أتزود به على طاعة الله. طيب هذه واحدة. والثانية قال: نعم، أما الوضوء فلم أحتج إليه لأني لم ينتقد وضوئي. قال: ألم وصليت الفجر بوضوء العشاء؟ قال: ألم تنم؟ قال: لم أنا. قال: ولماذا؟ قال: نعم، منذ أن آويت إلى فراشي أخذت أتذكر هذه مدينة رسول الله، كان يخرج من بيته يذهب إلى قباء، كان يذهب ويأتي إلى فلان، كان يذهب ويأتي إلى الوادي إذا سال، كان يذهب ويأتي إلى أحد، كان يذهب ويأتي إلى سلع، كان يمر بطرق المدينة، حتى تذكرت مروره بالغلام ومعه الطائر النغري فتركه في يده ورجع، فإذا الغلام يبكي والطائر ميت. فقال: يا أبا إيش عمير، ما فعل النغير؟ سجعة مضبوطة. قال: فأخذت أتذكر في ذلك، يكني غلاما لم يولد له عمير، ما عنده ولد اسمه عمير، يا أبا عمير، وين عمير هذا اللي هو أبوه؟ ما في لسه، بقية العمر إن شاء الله. ما فعل النغير؟ طب ما انت شفت معه هو يلعب فيه من اول. فاخذت اتفكر في هذا اللفظ وملاطفته للغلام حتى طلع الفجر، واستنتجت 40 مسألة فقهية. انا اقول للاخوان: جيبوا لي 4، جيبوا لي 10. يهمنا في هذا ايش؟ كون الشافعي يستنتج هذا لا يستغرب منه، خليه بكيفه. وهذا ايضا يا اخوان مزية الفقه على مجرد جمع الحديث، تجمع حديث بلفظه وسنده وطرقه وانت لا تفقه معناه. أضبط منك. هل هذا الجهاز اللي يسموه الكمبيوتر أضبط منك؟ لكن تبقى معنى الحديث، هذا هو الفقه في الدين. يهمنا موقف الشافعي، ذهب من هنا، جاء من هنا، تلطف بهذا، كلم هذا. إذن كل طرقات المدينة مشى فيها رسول الله، وهل نتتبع جميع طرقاته؟ يشق علينا، ولم يفعله سلف الأمة. يهمنا في هذه الأماكن الذي يتتبعها الناس. كم بقي يا شيخ علي؟ ربع ساعة. إذن نجمل القول في ذلك. نجد الناس اليوم وطلبة العلم يختلفون، وش ما السبع المساجد؟ وش الرواح لي القبلتين؟ وش مسجد أبو بكر ومسجد عمر ومسجد علي؟ وش أصلها هذا؟ وهل أبو بكر كان يترك مسجد رسول الله ويذهب يبني له مسجد على 100 متر؟ وهل عمر كان يترك مسجد رسول الله ويذهب يبني؟ المسألة حزبية ولا فرقة على المسلمين ولا تأبي عن رسول الله؟ لا والله، لا في عهده ولا من بعده. ولكن ايش اللي حصل؟ وهل الرسول بنى 7 مساجد هناك عند سهل؟ لا. يقولون الأصل في ذلك، لما جاء عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على المدينة لبني أمية، أخذ تلك الأماكن. وما هي؟ قالوا مسجد أبي بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيد في الخلق، مسجد الغمامة. اسمه مسجد المصلى، مصلى العيد. فيخرج صلى الله عليه وسلم يصلي العيد، فينصب له منبر أو يقف موقفا للصلاة والخطبة، وظل في ذلك المكان داوم عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبو بكر. فخرج بالناس حياء من أبي بكر أن يقوم مقام رسول الله في المصلى، جنب يمينا. انظروا هناك مسجد أبي بكر ومسجد المصلى، تجدونها عن يمين، ما هو بعيد كثير. ولما قام على منبر رسول الله في هذا المسجد للخطبة، ما طلع الدرجات الثلاث، لا، جلس على الدرجة الثانية، نزل عما كان يجلس عليه رسول الله درجة، حياء من الله وتكريما لرسول الله. عمر لما جاء جلس على الدرجة اللي بعدها. لما جاء عمر بعد أبي بكر، طبعا ما جاء في مصلى رسول الله ولا راح في مصلى أبي بكر، جاء على اليسار. تعالوا الآن روح من بكرة، روح شوفوا مسجد المصلى وشوفوا أبو بكر عن اليمين وعمر عن إيش؟ عن اليسار. مسجد علي تستر من وراء لي. إذن المسألة ما هي مسألة اختيار أبي بكر ولا عمر ولا علي لمساجد يقيمونها مع وجود مسجد رسول الله، لا، أماكن وقفوا فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. فجاء عمر بن عبد العزيز وأراد أن يسجل ذلك للعالم ويريهم مواقف الخلفاء بعد رسول الله، فبنى مسجد صغير لأبي بكر، أو بنى المسجد في محل مصلى رسول الله، ثم بنى مسجد كذلك باسم أبي بكر وكذلك باسم عمر وكذلك باسم علي، وبقيت على ذلك بيانا ومعالم لتلك المواقف. الناس جاءت بعد هذا وجعلتها مصلى ومساجد، أو الآن احتاج الناس إليها لما كثر الناس. فالمجيء إليها هل هو مجيء لأن أبا بكر أقامها؟ لا. وهل المجيء إليها لأن الصلاة فيها مشروعة؟ لا. أما أنك تأتي إليها لتقف ولترى ولتدرس تاريخ المسلمين على دراسة ميدانية كما يقولون، فلا مانع. لو ذهبت إلى الشهداء ثم وقفت هناك وتجولت، أين جبل الرماة؟ أين كان موقف المسلمين؟ من أين جاء خالد والتف من ورائهم؟ القادة العسكريون إلى اليوم يدرسون أثر هذه المعركة، فإذا جئت إليها كدارس متطلع وتجولت ومشيت بقدميك أو راكبا لترى لتدرس لتتعظ لتعتبر كل ذلك لا مانع أبدا، قل سيروا في الأرض فانظروا. أما السلام على الشهداء فهذا أمر مشروع، وأما تأمل أرض المعركة بأوضاعها فهذا أمر مطلوب للدارس، أما غير الدارس ما له في هذا شيء. ناتي المساجد السبعة نفس الشيء، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبناء لحفر الخندق ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يشتغلون نهارا ويرجعون إلى بيوتهم ليلا. لما أنهوا حفر الخندق، ويا ليت طالب علم ذكي وله رغبة في التاريخ والأثر يعنى بهذه الغزوة، غزوة الأحزاب، بكل ما وقع فيها. لم أجد غزوة من الغزوات وقعت فيها معجزات وآثار ودروس كغزوة الأحزاب، من بدايتها إلى نهايتها، من إثارتها واشتراك المشركين واليهود في أسبابها إلى منتهاها، إلى أن كفى الله المؤمنين القتال. فجاء لما انتهوا من الحفر، كانت قريش جاءت، هل يسبون الخندق أو يعسكرون عنده؟ يعسكرون عنده. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزل في جيب سلع من وراء الخندق، أبو بكر فلان فلان، الأشخاص اللي كانت مشهورة خيامهم. جاء عمر بن عبد العزيز أيضا وجعل معالم، لا على أنها مسكن المسلمين، تولك حق وإن كنت علامة وداعية وكذا وكذا، لكن شيء لم تره بعينك، نذهب سوية ونمشي معه على كبره وعصاه، من بداية الخندق من طرف الحرة إلى أطم الشيخين إلى الحرة الثانية، ونظرناها ووقف على الأطم، وكأين كان معسكرهم؟ ها هو الذي جعله عمر مساجد ومعالم، وكان معلم إلى الآن. فإذا كان إنسان يريد أن يعرف أين الخندق، أين موقعه، أين إلى أين مساره واتجاهه، أين كان المسلمون، أين نزل المشركون، كل ذلك من واجبنا في التاريخ أن نعلمه. اعطوني 10 منكم يدلون على محل الخندق، من أين وإلى أين، ما جئنا لندرس أو ما ذهبنا لنبحث. لا، إذن هناك من يقول لا حاجة إلى الذهاب إلى تلك الأماكن لأنها بدعة ولا محل عبادة، هناك من يقول لا، إذا جئناها لا للتعبد ولا للقربة ولكن للتأمل وللدراسة وللاستفادة لا مانع من ذلك. ثم نجد الناس في استدلالهم لهذه الأمور يذهبون طرفين، طرف يقول ما كل آثار النبي تتبع خاصة في الأماكن، وعمر قطع الشجرة التي بايعوا عندها بيعة الرضوان. ونقول لهم هل عمر قطعها بعدما انتهت البيعة؟ هل عمر قطعها في سنة 10 لما حج النبي؟ هل قطعها سنة 8 لما فتحوا مكة؟ هل قطعها أول ما بويع للخلافة؟ لا، إنما قطعها حينما رأى الناس يتعهدون إليها ويقصدونها بالفعل. الصحابة الذين بايعوا عندها ما كانوا يقصدونها، خاف على من يأتي بعد ذلك فقطعها. أبو سعيد الخدري لما أدخلت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد قال يا ليتهم أبقوا عليها ليأتي الناس وينظرون كيف كانت عيشة رسول الله فيرضوا بما هم فيه. إذن الناس ما بين هذا وما بين ذا، ونحن نقول الكلمة الوسط، من أتاها للتعبد فليست محل عبادة، من أتاها للتأمل والدراسة والإمعان فلا مانع من ذلك. وعلى هذا ضواحي المدينة وأطرافها ما يتعلق بأمر الإتيان إليها وعدمه، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.